الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد مضت قرون كثيرة وأحفادنا الصغيرة كما هي وعقلية العشيرة لم تزل في دمنا كما هي لقد مضت قرون كثيرة ولفظة التدين كطفلة جائعة عارية كزهرة حزينة في آنية حوارنا اليومي بالخناجر وأفكارنا أشبه بالأظافر وعقلية العشيرة لم تزل كما هي مع أن الله جل وعلا ما بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا ليخرج الناس من هذا كله إلى سواء الصراط وإلى سواء السبيل إن الله تبارك وتعالى أنعم على الإنسان بالعقل وجعل الموجودات أجناسا بعضها فوق بعض وجعل الجنس الأدنى في خدمة الجنس الأعلى فتجد الجماد في خدمة النبات والحيوان والإنسان وتجد النبات في خدمة الجنس الأعلى من الحيوان والإنسان وتجد الحيوان في خدمة الإنسان فالإنسان في خدمة من؟ لو كان الإنسان أصيلا في الكون ما مات ولو كان الإنسان أصيلا في الكون ما جاء إلى هذا الوجود من بعد العدم ولكن الإنسان يأتي إلى الوجود من بعد العدم ويصير إلى العدم من بعد الوجود فلو كان وجوده من ذاته لما فني ولا ما صار إلى العدم فلا جرم وراء الإنسان قوة قد أعطته وجوده وهذه القوة لا تحتاج في وجودها إلى وجود بل على وجودها يتوقف كل موجود إن الله تبارك وتعالى أقام لخلقه الدليل بعد الدليل في القرآن العظيم ليدل الخلق على وجوده تبارك وتعالى، ومع ذلك ما زال إلى اليوم من الأناسي من يمتري فيه. وما يكون هذا الامتراء إلا في حال الصحة وفي حال الغنى وفي حال الاستغناء الظاهري، وأما في الحقيقة فمتى ما أحاط بالإنسان خطر فإنه يضرع إلى الله رب العالمين، وهو الدليل الذي يقول عنه العلماء إنه دليل الوجدان. ففي الإنسان غريزة أن وراء وجوده موجدا، وأن وراء خلقه خالقا، وأن له ربا معبودا يتمتع بالكمال المطلق ويتنزه عن كل نقص وشائبة نقص، بل ذلك كله مستحيل عليه. هذا كله مغروس في ضمير كل إنسان، ولو كان في ظاهر الأمر أعتى الخلق عتوا وأشد الناس بأسا وأعظمهم سطوة في الإلحاد وفي إنكار وجود الله رب العالمين. كل ذلك مغروس في جبلة الإنسان، موضوع في ضميره أن له موجدا وأن له خالقا، وأنه مهما بلغ لا يعدو أن يكون ذرة تائهة كالهباء بل أقل في كون الله العظيم. ولذلك حكى القرآن العظيم عن أقوام يتخذون مع الله رب العالمين آلهة تعبد من دونه سبحانه، تقدس وتقرب لها القرابين، وتذبح لها الذبائح، وتسجد من دون الله رب العالمين لها الجباه وتسجد، فيجبرون الخلق على السجود لتلك الآلهة المصنوعة المخلوقة من دون الخالق العظيم. حكى القرآن العظيم أن أقواما كان هذا الحال حالهم، ثم إنهم بعد ذلك ركبوا في الفلك، فلما أحاط بهم الموج من كل مكان وصاروا في جبال من فوقها جبال من الموج الهائج والريح العاصف والظلام المظلم الكثيف، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فهذا دليل الوجدان على وجود الله رب العالمين، دليل الفطرة أن الإنسان إذا ما أتته مصيبة، وإذا ما نزل به كرب، وإذا ما أصابه مرض من الأمراض العضال التي ليس لها من دواء في نفسه أو في أقربائه أو أوداله أو أحبائه، فإنه لا يملك عندئذ إلا أن يتخلى عن ظاهر كبر قد تحلى به، بل شانه ما تحلى به، يتخلى عن ذلك كله ويضرع إلى الله رب العالمين. إن الله جل وعلا يضرب في القرآن العظيم المثل تلو المثل والدليل تلو الدليل لإثبات وجوده سبحانه بالكمال كله وبالتنزيه كله، وأنه سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة من دون جميع ما يعبد في الأرض من آلهة متخذة لعبادها الأحمقين. إن الله تبارك وتعالى جعل التدين غريزة في الناس، وجعل التدين فطرة فطر الإنسان عليها، فمهما حاول الإنسان أن يبتعد عن هذه الفطرة عاد إليها، ومهما حاول أن يتخلص منها فاد إليها، ومهما حاول أن يردها عادت إليه، لأن الله جل وعلا جعل التدين غريزة مغروزة في نفس كل إنسي، وجعل الله رب العالمين التدين فطرة فطر الله الناس عليها. إن الله جل وعلا كتب على الإنسان أن يكون حيوانا متدينا، ولذلك تجد الذين يلحدون والذين ينكرون وجود الله رب العالمين يؤولون في النهاية إلى معبود يعبد من دون الله رب العالمين، فإنهم يتخذون من بنيات الطريق ويتخذون من زبالة الأفكار آلهة يعبدوا لها من دون الواحد القهار. وإذا فلا بد من معبود ولو كان لا شيء، لأنه يعبد عندئذ من دون الله رب العالمين. والله تبارك وتعالى قد أقام الدليل على هذه القضية العظيمة في كتابه العظيم، وهو ما حكاه جبير بن مطعم رحمة الله عليه ورضوانه عن نفسه وعن كل نفس منفوسة تؤول إلى فطرتها. فإن قريشا كانت قد أوفدته إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مدينته، فدخل المدينة وكان كافرا بعد، لكي يفارض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن أسرى بدر. ودخل المدينة مع المغرب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة المغرب بأصحابه يتلو قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول جبير رضوان الله عليه: فعندئذ كاد قلبي أن يطير، لأن الاحتمالات العقلية التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآيات البينات لا تقبل شكا ولا ريبة بحال أبدا، لأن هذا الخلق الذي تراه وأنت من ضمنه ومن جملته، إما أن يكون وجد بمحض المصادفة من غير أن يكون وراءه فاعل عاقل مختار عليم حكيم، وإما أن يكون هذا الوجود وأنت من ضمنه وفي جملته قد خلق نفسه، وإما أن يكون هذا الوجود كله وأنت من ضمنه وفي جملته من ورائه خالق عليم حكيم خبير بصير. والاحتمالان الأولان باطلان مردودان عند كل ذي عقل ممن متعه الله رب العالمين بذرة منه، بل أدنى من ذلك بما لا يقاس. فإن كل من كان في رأسه شائبة من عقل يقول إن المصادفة لا يمكن أن تكون وسيلة لوجود، ولا يمكن أن يخلق من محض الفراغ ومن محض العدم هذا الكون بكل ما فيه من هذا الإحكام الظاهر والصنع البديع. فبطل بهذا الاحتمال الأول، وهو الذي أبطله الله رب العالمين في قوله أم خلقوا من غير شيء، يعني وجدوا بمحض المصادفة من غير موجد، وأنت هداني الله وإياك إلى سبيل الرشاد. لو أخذت لوحا من خشب فجعلت مغروسا فيه إبرة من الإبر التي تستخدم في حكاكة الأثواب، لو غرست في لوح الخشب إبرة ثم أتيت بسن إبرة ثانية فجعلته في ثقب الإبرة الأولى، ثم جئت بإبرة ثالثة فجعلت سنها في ثقب الإبرة الثانية إلى عشر من الإبر، جعلتها متعامدة بعضها فوق بعض هكذا مغروسة جميعا في لوح من خشب. ثم جاء سائل فسأل: من الذي صنع هذا؟ فقيل له: إن غلاما أكمه ولد أعمى معه كيس به هذه الإبر، وهي مرقمة من واحد إلى عشرة، كان يدخل يده في كيس إبره بغير نظر لأنه أعمى، وبغير تدبر لأنه لا يقوى على مراعاة النظر، فيدخل يده في كيس إبره كيفما اتفق، ثم يأخذ إبرة فيحذفها فتقع في لوح خشبه، ثم يأخذ الثانية فيحذفها فتقع متعامدة على الأولى إلى عشر من الإبر. ثم انظر إلى هذا الترتيب البديع في الإبر، إن هذه الإبر كانت في كيس الأعمى مرقمة من واحد إلى عشرة، وهو عندما كان يمد يده في كيسه تخرج الأولى ثم يحذفها فتقع مغروسة في لوح الخشب، ثم يمد يده فتخرج الثانية فيحذفها هكذا ثانية مرقمة فيحذفها فتقع بسنها في ثقب الأولى، ثم يمد يده إلى الثالثة فتخرج برقمها وعددها من غير تخلف، فيحذفها فتقع في ثقب الثانية إلى عشرة. إنك لو قيل لك ذلك لا تصدقه، بل ترمي قائله بالجنون المحض، وتقول إن للمصادفة قانونا لا يتخلف، فإن المصادفة لا تخبط خط عشواء كسائر في دياجير الظلماء، بل للمصادفة قانون قد قننه العلماء. وإذا ففي مستحيل العقل أن يحدث مثل هذا التتابع من هذه الإبر في مثل هذا اللوح من الخشب من صبي ولد أعمى، ثم يمد يده في كيس الإبر كيفما اتفق فتخرج على هذا الترتيب، فيحذفها ويقذفها فتقع على هذا الترتيب. أنت لا تصدق أن مجموعة من الإبر يمكن أن تكون على مثل هذا الترتيب، فما تقول في إحكام الصنع في خلق الله رب العالمين من سماوات ذات أبراج، ومن أرض ذات فجاج، ومن بحار ذات أمواج؟ أفلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ إن الله جل وعلا قد أبطل هذا الاحتمال الأول بطلانا أكيدا عندما قال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء، ثم أبطل الله رب العالمين الاحتمال الثاني بقوله جل وعلا أم هم الخالقون، يعني هل أوجدوا أنفسهم؟ هل كانوا عدما محضا لا وجود له؟ ثم إن هذا العدم تمخض عن وجود هو بنفسه الذي أوجده، وفاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعطي العدم الذي لا وجود له وجودا لمن له وجود ووجودا لما له وجود؟ والعدم في حقيقة الأمر لا يتمتع بشائبة من الوجود. وعندئذ يبطل هذا الاحتمال الثاني بقول الله جل وعلا أم هم الخالقون. ويبقى عندئذ الاحتمال الثالث، وهو أن وراء هذا الكون بسمائه وأرضه وبسهوله ووديانه وجباله وبحاره وأنهاره وأحجاره وأشجاره وحجره ومدره وإنسه ووحشه وطيره وحشراته، أن وراء هذا الكون مكونا وأن وراء هذا الخلق خالقا، يأخذ الله رب العالمين بأيدي الناس بواسطة العقل لكي يدله الله رب العالمين على وجوده، وأن الله تبارك وتعالى هو الخلاق العظيم، فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول جبير بن مطعم رضوان الله عليه عندما سمع هذه الآيات من سورة الطور والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرتلها في صلاة المغرب، وقد دخل جبير رضوان الله عليه مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يفاوضه في شأن أسرى بدر، يقول فعندئذ كاد قلبي أن يطير، ويومئذ دخل الإسلام ببشاشته وحلاوته في قلبي، فالحمد لله على نعمة الإسلام وأعظم بها من نعمة. إن الله جل وعلا أنعم على الإنسان بالعقل، والله تبارك وتعالى جعل العقل هاديا للإنسان إلى إثبات وجود الله رب العالمين، ولكن الله جل وعلا جعل للعقل حدا محدودا ومقدارا منصوبا لا يتجاوزه، فالعقل له غاية يتوقف عندها ولا يتعداها، وأعلى ذلك وأجله أن تعلمه أن الله جل وعلا جعل شاهد الحس فيك من أعلى الشواهد قاطبة، فإن الأمر الذي تراه عينك لا يمكن أن تجادل فيه نفسك، والأمر الذي تدركه بحواسك أمر تتيقنه باليقين كله، بل جعل الإنسان من عند نفسه وسائل الإدراك بذاتيته مبنية على مدركاته، وأعلى ما يدركه ما تبصره عيناه، ثم ينقض العقل ما أسسه الحس، وينقض العقل ما بناه الحس. وانظر في تجربة تستطيع أن تستدل بها أن عينك يمكن أن تخدعك، وأن عقلك هو الذي يحكم في عينك، وأنك أحيانا ترى الشيء على غير ما هو عليه في الحقيقة، مع أن شاهد العين وشاهد البصر من أعلى الشواهد قاطبة، بل جعل الشرع الأغر شهادة الشاهد المبنية على النظر والرؤية في رابعة النهار وفي ضحاه، والشمس ليس بينها وبين البصر من سحاب ولا من غمام. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيت إلى الشمس في رابعة النهار ليس دونها من غمام ولا سحاب، أرأيت إليها؟ فيقول السائل: رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فعلى مثلها فاشهد أو فدع. فكذلك يكون الأمر في هذه الشهادة المبنية على أعلى المدركات الحسية عند البشر. ومع ذلك يأتي شاهد العقل لكي يزيف أحيانا ما أسسه البصر، ولكي ينقض أحيانا ما بناه النظر، فيقول: إنك تنظر إلى كوب به ماء وقد جعلت فيه عودا أو قلما. البصر يقول إن جزء القلم المغمور المطمور في الماء بغير كثافة جزئه الذي يعلو سطح الماء، وإن جزء القلم الذي يغمس في الماء يبدو كما لو كان مكسورا. فتضع القلم في كوب به ماء، وجزء من هذا القلم فوق الماء، وجزء من القلم تحت الماء، ثم تنظر إلى قلمك في مائه، فيقول لك البصر ويقر لك النظر أن قلمك مكسور، وأن سمك الجزء المغمور في هذا الماء هو أعلى من الجزء الظاهر البادي فوق الماء. والعقل يقول إن القلم ليس بمكسور، وإن جزءه الذي قد غمر في الماء مثل جزئه الذي هو فوق سطح الماء سواء بسواء، وإنما يبدو هكذا في نظر الناظر وفي حس الحاس المحس، من أجل أن هناك اختلافا في معامل انكسار الضوء بين مادة الهواء ومادة الماء، فعندئذ يبدو لي هذا القلم كما لو كان مكسورا، وكما لو كان جزءه الذي قد غمر في الماء قد أصبح أثخن وأسمث من جزئه الذي هو باد فوق الماء. فهذا شاهد الحس عندك، وأعلى ما عندك من شواهد الحس شاهد النظر وشاهد البصر، ومع ذلك يجيء العقل فيقضي ببطلان ما أثبته نظرك. فإلى أي شيء عندئذ يمكن أن يطمئن الإنسان؟ العقل يزل ويضل، والحس يزيفه العقل، والوجدان مبني على المحبة وعلى البغض. فإذا ما أحب الإنسان شيئا خفيت عليه عيوبه ولم يرى إلا مزاياه، وعين السخط تبدي المساوئ في مقابل عين الرضا التي هي عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوئ. فإذا كان الأمر مبنيا على تزييف شاهد الوجدان وتزييف شاهد الحس والإدراك وتزييف شاهد العقل والنظر، فإلى أي شيء يمكن أن يستند الإنسان؟ لا يستند الإنسان عندئذ إلا إلى الوحي المعصوم الذي يجيء به أنبياء الله رب العالمين ورسله من لدن حكيم خبير. وأعلى هؤلاء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي جاء بالهدى ودين الحق ليظهره الله على الدين كله بظاهر وغلبة البيان وبظاهر وغلبة السنان سواء بسواء، ولله الحمد والمنة. وإذا فلا بد من العودة إلى مشكاة الوحي، وعندئذ يطمئن العقل ويطمئن الوجدان، وتجد الحواس راحتها فيما جاء به الوحي المعصوم من لدن ربنا جل وعلا. وأما قبل ذلك فليس إلا القلق وليس إلا الاضطراب، والعقل له حرية الحركة في أن يدخل بالتثبيت وبعدم التزييف على شاهد الوحي في نفسه، وله أن يقول إن للكون خالقا، وله أن ينكر. للعقل مساحة محدودة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وأما إذا اهتدى شاهد العقل وهو مهتد لا محالة، إذا اهتدى العقل إلى إثبات وجود الله رب العالمين وأقر بداعية الوحي المعصوم من لدن الله رب العالمين، فليس له بعد ذلك أن يراجع إيمان القمة. إذا ما سلم العقل بوجود الله رب العالمين وبأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو نبي الله الخاتم فلا نبي بعده، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو رسول رب العالمين وهو صفوة الله رب العالمين من خلقه أجمعين، إذا ما سلم العقل بذلك فليس له أن يراجع هذا الإيمان من بعد أن آمن به، وإلا كان في كل حين مراجعا لإيمان القمة. والعقل يتحرك بعد إثبات ذلك في دائرة محدودة لا يتجاوزها، وإلا كان ناقضا لإيمان القمة مراجعا لنفسه في إيمانه الذي أثبته في كل حين وحال، وهو أمر لا يجمل بالعقلاء أن يصنعوه. يتحرك العقل بعد إثبات وجود الصانع وبعد إثبات وجود الوحي المعصوم وبعد إثبات النبوة للنبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دائرة محدودة، وهذه الدائرة هي دائرة توثيق النص. فإذا ما جاء نص من لدن المعصوم صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للعقل أن يراجع النص بحثا عن الحكمة فيقول وما حكمة الشارع في الأمر بكذا، ولا ما حكمة الشارع في النهي عن كذا، ولو أنا أخذنا بكذا لكان أفضل، ولو أنا فعلنا كذا لكان أجمل، ولو أنا تركنا هذا لكان أكمل، ولو أنا وضعنا ذلك لكان أمثل. ليس للعقل أن يقول ذلك ولا شيئا من ذلك، بل العقل يتحرك عندئذ في إطار كلمة واحدة هي توثيق النص. يقول هل ثبت بحق أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال هذا الكلام أم لم يقله؟ إن كان قاله فعلى العين وعلى الرأس، وإن كان لم يقله فلا نلتفت إليه ولا نعول عليه. فإذا آمنت بأن محمدا رسول من عند الله رب العالمين فليس لك أن تقول إذا ما جاءك النص من عند محمد وقد ثبت صحيحا عنه في نسبته إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليس لك أن تقول وقد ثبت لديك النص بنسبته إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما قال ذلك وما الحكمة من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس لك أن تقول إني أرى أن كذا هو أفضل مما جاء به محمد، لأنك عندئذ تعود إلى معاودة النظر في نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنت هداني الله وإياك إلى سواء الصراط قد أثبتت النبوة لمحمد صلى الله عليه وسلم آنفا، وليس لك في كل حين أن تراجع إيمان القمة، وإنما هو الإيمان الصديقي بتوثيق النص. فإذا ثبت النص فإنا نأخذه ونقول نعم ونعمة عين، ولا نراجع محمدا فيما جاء به محمد من عند رب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولعلك على ذكر مما حدث مع صديق الأمة الأكبر رضوان الله عليه أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، عندما كان في ظاهر مكة في صبيحة الإسراء والمعراج بما كان من أمر إسرائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من بيت الله الحرام بمكة إلى بيت الله رب العالمين المطهر في القدس المشرفة في المسجد الأقصى، ثم في عروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى، ثم تقدم مختلقا تكلمه ربه جل وعلا من غير واسطة، وإنما كلمه الله جل وعلا منه إليه، وخاطبه الله رب العالمين بالوحي المشرف، وفرض عليه ما فرض، ثم نزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى موسى عليه السلام، فراجعه موسى في أمر الصلوات، ثم عاد وعاد وعاد المرة بعد المرة، ثم عاد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد الأقصى، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، فوجد فراشه لم يبرد بعد، وخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صبيحة هذه المعجزة العظيمة لكي يحدث الناس، حتى إن ابنة عمه أم هانئ رضوان الله عليها تقول له: يا رسول الله، لا تحدث الناس بما أنعم الله رب العالمين عليك به فيكذبوك. فقال: لا بد من تحديثهم به يا أم هانئ رضي الله عنها وأرضاها. وخرج النبي فحدث الناس، فمن واضع يده على رأسه متعجبا، ومن ضارب كفا بكف متعجبا متندرا، ومن جالس للأرض لائط بها، والناس في حراف ومياط، والناس في أرج ومرج. وأما أبو بكر رضوان الله عليه فكان غائبا خارج مكة، فلقيه المشركون قبل أن يلقى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقبلوا عليه وقالوا: يا أبا بكر، أرأيت إلى ما قال صاحبك منذ اليوم؟ قال: وما قال؟ قالوا: إنه زعم أنه خرج من ليلته من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات سماء من بعد سماء. فقال: أنتم تكذبون عليه. انظر إلى حركة العقل في توثيق النص، إنه يراجع في هذا النص ليثبته، والعقل ليس له مجال عند المؤمن إلا في توثيق النص بتوثيق النسبة إلى فم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أنتم تكذبون عليه. فقالوا: بل قال، وما كذبنا عليه. فلما وجدهم مصرين على نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم أنه قد قال، فقال: إن كان قال فقد صدق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الإيمان الصديقي، والذي ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن وإيمان المؤمن، لأن عقل المؤمن إنما يدور في دائرة التوثيق لما هو معزو ومنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أن يتجاوز العقل حده فذلك أمر لا يتأتى من مؤمن أبدا. ودونك قول علي أمير المؤمنين رضي الله عنه وأكرمه وكرم الله وجهه، عندما قال: لو كان الإيمان بالعقل لكان ظاهر الخف أولى بالمسح من باطنه، أو لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. لو كان الدين بالرأي ولو كان الإيمان بالعقل لكان باطن الخف الذي يلاصق الأرض أولى بالمسح من ظاهره، ولكن الدين جعل المسح عند لبس الخف على شروطه المعلومة في كتب الفقه، جعل الدين مسح الخف لا لرأي الرائي ولا لنظر الناظر ولا لبحث المتعقل، لباطن الخف الذي يلاصق الأرض والذي يحتاج في باب الرأي إلى المسح. وإنما جعل الدين المسح لظاهر الخف، فيقول علي رضوان الله عليه: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على ظاهر باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. وإنما هو التسليم بأمر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلتكن هذه القاعدة منك على بال أبدا ولا تنسها أبدا، فإن عليها يدور الدين برحاه، وهي قطب الرحى في دين الله، وهو أنه متى ما ثبت النص عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى فليس للعقل فيه مجال. وإذا ما أتاك النص عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يقف فيه حسك ومما لا تقبله طبيعتك، فلا جبران عليك ولا تكليف ألا تأخذ به، مع إثباته ومع القول بأنه على العين وعلى الرأس، ولكني لا أقوى عليه. كما قال الشافعي الإمام وكان ممرضا كثير المرض دائمة رضي الله عنه وأرضاه، فكان يعلم أن السنة في أمر الإبط هي النسف، ولكنه كان لا يقوى عليه، فكان يحلق الإبط، فإذا أراد أن يأتي بذلك قال: اللهم إني أعلم أن السنة هي نسف الإبط ولكني لا أقوى عليه. فانظر إلى تسليمه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انظر إلى اعتذاره عن نفسه بحالة لا يقوى عليها تجاوزت مستطاعه ولم تقبلها قواه. وكذلك إذا كان الأمر متعلقا بما يجده الإنسان في حسه، بما لم يفطر عليه من مطعوم ومشروب وملبوس، فكل ذلك لم يكلف فيه الدين العنت، وإن ورد فيه النص لا بالأمر ولا بالنهي عن المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل لا من المتبعين لا من المبتدعين، وأن يجعل لنا حظنا من الدين أن نقول دائما وأبدا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد يأتي النص بما لا يقبله وجدان الإنسان وحسه، ولكن النص لا يكون في هذه الحالة آمرا للإنسان بأخذ ما يضاد طبيعته على هذه الصورة، بل يكون ذلك ولا يكون إلا فيه في أمور هي مما أباحه الله رب العالمين لخلق الله رب العالمين، ولم يكلف الله رب العالمين الناس من أمرهم عنتا، وما كلفهم إلا بما يقوون ويستطيعونه، وما كلف الله رب العالمين الناس بما لا يستطيعون. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أنه متى ما وقع الذباب في إناء أحدنا أن يغمس الإنسان الذباب في الطعام أو في الشراب، ثم فليلقه بعد غمسه، ثم فليشرب إن شاء الله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن في إحدى جناحيها داء وفي الأخرى شفاء. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض نص ثابت: وإنها لتتقي بجناحها الذي فيه الداء. يعني إذا ما وقعت الذبابة في إناء الشراب فإنها لا تقع فيه هجوما، وإنما تقع الذبابة بإحدى جناحيها فتتقي بجناحها الذي فيه الداء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا نظران. أما النظر الأول فهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر أحدا وقع الذباب في شرابه أن يغمسه ثم يطرحه ثم يشرب منه. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من الإناء الذي وقع فيه الذباب بعد غمس الذباب في الشراب وطرحه من بعد الغمس. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا بالشرب بعد، بل إن أخذت طبيعتك وفطرتك التي فطرك الله رب العالمين عليها تصديقا برسولك صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه بأن تشرب فلا شيء عليك. وأما إذا لم تأخذ طبيعتك بذلك بل غمسته وطرحته وقلت سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلم بما قال، ثم أبت طبيعتك أن تشرب من هذا الذي وقع فيه الذباب فلا تبريد عليك ولا لوم، ما دمت قد صدقت بنص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي ينبغي عليك إذا ما أتاك مثل هذا النص أن توثقه فتقول أحقا ثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقال لك نعم ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا لا يقبل شكا، لأنه في صحيح البخاري ثابت وصحيح البخاري لا يقبل هزلا ولا يقبل لعبا ولا يقبل غير الثابت الصحيح الذي أقرته الأمة وأجمعت على صحته. وإذا فأنت على يقين إن شاء الله رب العالمين أن هذا النص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا فلا مجال للعقل فيه، وإنما نقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ما الحيلة إذا أبت الطبيعة وإذا لم تقبل النفس أن تشرب من هذا الشراب الذي وقع فيه الذباب؟ نقول ما دمت قد صدقت بالنص فلا تكذيب عليه، ما دمت لم ترد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما دمت لم ترد الأمر عليه فلا تكذيب عليك ولا لوم أن لا تشرب منه، لأنه لم يأمرك بالشرب منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل على مائدته الضب، وهو حيوان جبلي كاليربوع كالجربوع الذي نقوله في لغتنا. هذا اليربوع أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وتحت عينيه وفي محضر منه، وكان خالد رضوان الله عليه من الآكلين بفطرته العسكرية التي جبله الله رب العالمين عليها وبإنفه وعادته للأكل من مثل هذا المأكول، فأخذ يأكل ذلك تحت سمع وبصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما النبي فأعرض عن ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وجد خالد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل على مأكوله قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه طعام لم أجده في ديار قومي فأجد نفسي تعافه، فأجد نفسي لا تقبل عليه. وإذا فالنفس قد تعاف شيئا من الطعام أو شيئا من الشراب، ولكنها لا ترد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شيء آخر أنه من أدراك أنك إذا ما غمست الذباب في هذا الشراب فإن التلوث يحيط به، وإن الميكروبات وتلك الأحياء الدقيقة تتلوث بها هذه المطعومات والمشروبات، مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصنع ذلك بها. من أدراك بذلك؟ تقول إن علم الطفيليات والعلم الباحث في دقائق الأحياء قد أثبت ذلك. نقول لك أو تدري كم عمر هذا العلم في دنيا الناس؟ إن عمره لا يتعدى 300 عام، 3 قرون لا تزيد. وأما الناس قبل ذلك فلم يكن أحد منهم يعلم أن هناك كائنات من الكائنات الحية يمكنه أن لا تراها العين، وهي تسبب بقدر الله شيئا من الأمراض لخلق الله في دنيا الله. قبل 3 قرون لم يكن الناس يعلمون من ذلك شيئا على الإطلاق. عندما نظر هذا القماش الهولندي روبن هوك، عندما نظر في مجهره الذي نحت عدسه بيده وأخذه بعدما رقبه في قصبة أي في بوصة وركب العدس فيها، وأخذ ينظر إلى قطرة من ماء آسل في بركة بحديقته بغب مطر هاطل، كان قد اندفع من السماء كأفواه القرب، فأخذ قطرة من الماء على شريحة ثم سلط عدسه على هذه القطرة فوجدها تعج بالأحياء من خلق الله رب العالمين. ثم توالت بعد ذلك الاكتشافات، وتوالت بعد ذلك الانتصارات، حتى علم الناس أن هناك كائنات من الكائنات الحية يمكن أن تسبب الأمراض. قبل 3 قرون لم يكن أحد يعلم من أمر هذه الكائنات شيئا، ولم يكن أحد يعلم أن الذباب ينقل الأمراض. أفما علمتم أن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد أخبر قبل 1400 عام ويزيد أن في إحدى جناحيها داء، واحتجتم إلى 1100 من السنين، إلى 11 قرنا، احتجتم إلى زمان متطاول يمتد إلى 1100 عام لكي تثبتوا نصف الحديث الأول، فإن في إحدى جناحيها داء منذ 3 قرون لم يكن أحد على ظهر الأرض يعلم أن الذباب يسبب الأمراض، حتى أتى هذا الهولندي بكشفه عندما اخترع مجهره، وتوالى نظر العلماء إلى خلق الله رب العالمين الذي لا يرى بالعين المجردة. لقد احتجتم 1100 من الأعوام لتثبتوا صحة النظر في شطر الحديث الأول، أفيكون صدق شطره الأول داعيا إلى التكذيب بشطر نصفه الثاني؟ إن هذا لعجيب وأي عجيب. وأما المؤمنون فيقولون سمعنا وأطعنا كل من عند ربنا، لأن محمدا لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. عباد الله، إن الله جل وعلا جعل لكم أخولا تستعملوها في استنباط أسرار المادة وفي استخراج مكامن القوة فيها، وإلا فإن الأمر يؤول إلى ما ترون، لكي يكون حوارنا اليومي بالخناجر، ولكي تكون أفكارنا أشبه بالأظافر، ولكي يكون لفظ التدين كطفلة حزينة عارية، ولكي يكون لفظ التدين كزهرة حزينة في آنية، لكي يكون الأمر آيلا إلى ما ترون، لأنكم تركتم مساحة العقل المفتوحة وأخذتم تنظرون في مساحة العقل المحدودة. إن للعقل مع الدين مساحة محدودة من بعد الإطار الكلي الشامل، لك أن تؤمن ولك أن تكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكنك متى ما آمنت لا يجوز لك بحال أن تراجع إيمان القمة، وإنما يكون عمل عقلك أن توثق النص فقط، هل قاله محمد صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أم لم يقله محمد ولم يخرج من فيه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بهذه الكلمة ينحل كثير من الإشكال ويزول كثير من العنت بفضل الله رب العالمين. وهذه الكلمة قانون كلي عام حكم مسيرة الإسلام على مر العصور، ولم يتفلت منها أحد إلا الملاحدة في هذه العصور المتأخرة، عندما أدخلوا العقل في أصل الدين لكي يبحثوا عن الحكمة الكامنة والحكمة البادية سواء، وتركوا بعد ذلك ما جعله الله رب العالمين وسيعا للنظر فيه من أسرار المادة لاستنباط أسرار القوة ولحيازتها، كما كان أسلافنا الأولون من أجدادنا على عهد سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ومن أتى بعدهم ممن جعلهم الله رب العالمين قادة راشدين. وأما إذ آل الأمر إلى ما آل إليه فإنه يحتاج إلى تصحيح، والتصحيح هكذا كما ترون أن للعقل إطارا لا يتعداه، وإذا ما ثبت عندك النص بعد توثيقه وإثباته فلا يجوز لك أن تتمرد عليه من بعد الإثبات، وإنما هو قول المؤمن سمعنا وأطعنا كل من عند ربنا، وعندئذ يصح لنا وجه الحياة ويشرق من بعد عبوس، وعندئذ يعطينا رب الأرض والسماوات ما نحب وما نرضى في دنيانا وفي آخرتنا، وعندئذ يجمعنا الله رب العالمين جميعا على قلب رجل واحد، فيزيل الله رب العالمين البغضاء من بيننا، ويرفع الله رب العالمين الشحناء، ولا يجعل الأيدي أول ما تمتد بحوار الخناجر اليومي إلى ذويها وأمثالها ممن ينطق بأنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وما أجمل ما قاله عالم من علماء المسلمين الكبار في القرون السحيقة من تاريخ الإسلام النيري المكين المتين، عندما جلس إليه رجل فقال إن فلانا الذي جاء وقعد عندك خفت إذا مشيت قبله أن يغتابني لديك، فتجهم في وجهه لأنه جلس حتى انصرف من يخاف أن يغتابه من بعد انصرافه، فقال له هذا الإمام العالم رحمة الله عليه أو قد غزوت الروم؟ فقال لا. قال أو قد غزوت التركة؟ قال لا. قال أو قد غزوت الديلمة؟ قال لا. قال أو قد غزوت الهند والسن؟ قال لا. قال سبحان الله رب العالمين، سلم منك الترك وسلم منك الروم وسلم منك الهند والسند والديلم وفارس، ولم يسلم منك لحم أخيك المسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. سلم منك الملاحدة في أرض الله رب العالمين الواسعة، ولم يسلم منك لحم أخيك المسلم، ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم، ولم يسلم منك مال أخيك المسلم، ولم يسلم منك دم أخيك المسلم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لو أخذنا بهذا الإطار الكلي العام، إن الله عز وجل عندئذ برحمته يجمع قلوبنا حتى نصير على قلب رجل واحد من بعد هياط ومياط ومن بعد الهرج والمرض، ونأتلف بتآلف القلوب فنصير جسدا واحدا كصخرة صوان تتكسر عليها كل الأمواج العاتية وتنحسر مرغية مزمنة، ونحن كما نحن كالطود الشامخ والجبل الأشم. فكونوا عباد الله إخوانا متبعين لنبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسلمين لأمره، عسى الله رب العالمين أن يرحمنا جميعا في الدنيا وفي الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، اللهم علمنا جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، كن لنا ولا تكن علينا، امكر لنا ولا تمكر بنا، انصرنا ولا تنصر علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم ثبت اقدامنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا ويسر امورنا ووحد صفوفنا، اللهم ارأب صدعنا، اللهم ارأب صدعنا، اللهم يسر امرنا، اللهم اصلح بالنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا في فيمن توليت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اهدنا واهد آبائنا، واهدنا واهد أمهاتنا، وارحمنا وارحم آبائنا، وارحمنا وارحم أمهاتنا، واهدنا واهد نسائنا، واهدنا واهد أبنائنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا أكرم الأكرمين، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، اجعل تحت الستر ما يرضيك، فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك. اللهم لا تخزنا في الحياة ولا يوم العرض عليك، اللهم لا تخزنا في الدنيا ولا بين يديك، اللهم اكفنا خزي الدنيا وخزي الآخرة، وارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض، ولا تخزنا يوم العرض، اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، قنا فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. وإذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، ولا خزايا ولا محزونين، يا أكرم الأكرمين ويا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.